اللهم رب هذه الدعوة سنة الفضل العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، أوبة وتوبة قبل رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان على أحسن حال وأكمل إيمان، وأن يجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. ويجمع ذلك حديث عظيم رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك أواها، لك مخبتا، لك مطواعا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. أيها الأحبة الكرام، نحن بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى أن نستكين لربنا جل جلاله، ونظهر فقرنا بين يديه، ونبرأ من حولنا وقوتنا، ونستغيث بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه: يا رب أعنا ولا تعن علينا، أعنا على أنفسنا ولا تعن أنفسنا علينا، رب أعني ولا تعن علي. ولك أن تتخيل أن من كان يدعو بهذا الدعاء هو سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليدلك على عظيم حاجة العبد لربه ومولاه في كل نفس، بل وفي كل طرفة عين، بل والله في أقل من ذلك وأكثر. رب أعني ولا تعن علي، أعني على نفسي، وأعني على الشيطان، وأعني على أعدائي، وأعني على قضاء أموري في ديني ودنياي، ولا تعن علي. لأن العبد إذا أعانه الله وفقه وسدده وبصره بالهدى وجنبه الزلل، فكان معانا من ربه سبحانه جل جلاله، رب أعني ولا تعن علي. إذا أعانك الله على هذه النفس كانت نفسك مطمئنة، لا تأمرك إلا بالخير ولا تأمرك بالشر أبدا، لأن الله هو الذي أعانك عليها. وإذا أعانك الله على الشيطان دحره وأبعده عنك وصرفه عنك، وكنت سليما معافا من وساوس الشياطين ونزغاتهم. وإذا أعانك الله على أعدائك كفاك الله شرهم وجعل كيدهم في نحورهم. لذلك حاجتنا ماسة في هذه الأيام خاصة إلى أن نكثر ونستغيث بالله جل جلاله بمثل هذه الأدعية الكريمة المباركة التي فيها صلاح لقول العبد ولنيته، وصلاح لعمله، وصلاح لسره وعلانيته. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. انصرني على أعدائي ولا تنصر أعدائي علي. وكذلك وامكر لي ولا تمكر علي. امكر لي، المكر كما قال أهل العلم هو إيصال البلاء بالأعداء بأسباب خفية، هو الخديعة بأعداء الله جل جلاله، كما أنهم يمكرون بأهل الإسلام فالله يمكر بهم، يكيدون أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني يا رب أوصل البلاء بأعدائنا بطرق خفية لا يشعر بها حتى يحل عليهم بلاؤك ويقع عليهم العذاب الأليم، واصرف عني مكرهم، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. ما أجمل أن يهديك الله تعالى، ما أعظم أن ينعم الله علينا بالهدى. من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتد. إذا هداك ربك جل جلاله وبصرك بطريق المهتدين وبين لك الهدى كنت من أتباع النبي حقا، الذين يحشرون معه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واهدني، أي يا رب اجعلني مهديا، وفقني للهدى ويسر الهدى لي، اجعل طريق الهدى ميسرا. كم من إنسان يريد الحق ولكنه لا يصيبه ولن يصيبه، لماذا؟ لأن الله تعالى لم ييسر له الهدى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من عظيم نعمة الله أن يهديك وأن ييسر الهدى لك. من عظيم نعمة الله على هذه الأمة الكريمة قول ربنا تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهدى من عند الله، من يهدي الله فلن تجد له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن عظيم نعمة الله على أولادك أن تراهم مهديين، ليس عظيم النعمة أن تراهم في مناصب عالية وهم بعيدين كل البعد عن ذكر ربهم وعن طاعته وصلاتهم وعن الإحسان إلى أقربائهم وعن برهم بآبائهم. إن عظيم النعمة أن ترى أبناءك قد هداهم الله وشرح صدرهم للصلاة وشرح صدرهم للقرآن والذكر. واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ثم يقول: رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا. وكأن الذكر قرين الشكر، من شكر ربه كان هو الذاكر لله كثيرا. ولذلك يعطي الله جل جلاله الذاكرين أعظم ما يعطي عباده. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأنت أخي بحاجة ماسة إلى أن تكثر من ذكر ربك قبل رمضان استعدادا لشهر الذكر، استعدادا لهذا الموسم العظيم الخطير الذي يرفع الله تعالى فيه أقواما إلى أعلى درجات الجنان ويضع فيه آخرين إلى أسفل دركات النيران. ولذلك من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله إلى النار. لا بد لك أن تستعد من الآن، بل والله قبل الآن بزمان طويل كان السلف الصالح يستعدون لقدوم رمضان. رب اجعلني لك ذكارا، أنت بحاجة إلى أن تنظر في ذكرك، هل هذا الذكر الهزيل الضعيف اليسير الذي تقوم به في يومك وليلتك هل ستدخل به إلى رمضان كذلك؟ نستغفر الله تعالى من هذا الذكر ونجتهد ونعان ونسأل الله الإعانة. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول رب اجعلني لك ليس ذاكرا، ذكارا صيغة مبالغة يعني كثير الذكر، يا رب اجعلني أكثر من ذكرك كثرة عظيمة. اذكر الله في أيامك هذه إلى أن يأتي رمضان، صل على رسول الله 1000 مرة، سبح الله 1000 مرة، لا إله إلا الله 1000، قل لا حول ولا قوة إلا بالله 1000، أكثر فإنك تكن من الذكارين الذين يكثرون من ذكر ربهم. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا. اشكروا نعمة الله تعالى عليكم، والحمد لله نحن في نعم لا تحصى ولا تعد، ونسأل الله المزيد من فضله. والشكر قرين، والشكر قيد النعم، والنعم لا يبارك فيها ولا تثبت أبدا إلا بشكر الله تعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من إنسان أمسى وأصبح في نعم لا تحصى ولا تعد، ولكن صرفه الله عن شكرها فسلبت منه وصار فريدا وحيدا بلا نعم الله. وكم لله علينا من نعم، فنسأل الله أن يجعلنا من الشكرين. أيها الأحبة الكرام، ذكر عن نبي الله موسى أنه قال يا رب والله لا أدري كيف أشكرك وما بي، وإن أصغر نعمة عندي لا توازي شكري لك. فقال الله تعالى له الآن شكرتني. وربنا تعالى في كتابه يحكي عن أوليائه إنه كان عبدا شكورا. فاشكروا الله تعالى على نعمة الإسلام، واشكروه على نعمة الأمن والأمان، واشكروه على نعمة انتشار الخير والبر على عموم المسلمين، واشكروا الله تعالى يزيدكم من فضله وإحسانه. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك أواها منيبا. الأواه هو الحزين، صوت الحزين على معصيته، والمنيب هو الرجاع كثير الرجوع إلى ربه، يرجع من معصية الله إلى طاعته، ويرجع من غفلته إلى ذكر ربه وإلى تدبر آلائه. يا رب اللهم اجعلنا لك أواهين منيبين. يا أيها الأحبة الكرام، ينبغي عليك أن تجلس بينك وبين نفسك تذكر آلاء الله عليك، ثم ترى تقصيرك فيحدث لك ذلك حياء من الله جل جلاله، فتحزن على تقصيرك وتفويت الخير منك. رب اجعلني لك أواها منيبا، فترجع إلى الله من غفلتك إلى الانتباه، ومن عدم ذكر الله إلى ذكره والاشتغال بذكره، وترجع من معصية الله إلى طاعته. وهذه والله هي أسباب السعادة، أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. هي أن يترك العبد المعصية ويقبل على الله على طاعته ورضاه، يترك الغفلة ويذكر ربه ومولاه، يجتهد ويعلم أن أنفاسه معدودة عليه. يا عبد الله، كم ضيعنا من أيام وشهور وأعوام، ها هو رمضان، هل يضيع منا كما ضاعت الأيام التي مضت، أو هل ندخل ونخرج منه كما دخلنا رمضانات السابقة؟ لا والله، يا أيها السعيد، عليك أن تتدبر جيدا أن سعادتك في اغتنام حياتك. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا. رهابا أي خائفا. من خاف الله فر إليه، من خاف الله عظمه، عظم أمره، عظم نواهيه، عظم حرماته. إذا كنت تخاف الله حقا فستخاف لقاءه، وتعلم أنك موقوف بين يديه، لا حيلة لك إلا بالعمل الصالح، ولا فكاك لرقبتك من النار إلا بالإيمان وبالأعمال الصالحة وبصلاح السر والعلن وبصلاح القول والعمل. فأيها السعداء الكرام، علينا دائما أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو الذي كان يقول: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. وأيضا هو الذي كان يدعو ربه تعالى بهذا الدعاء العظيم الذي يشمل جميع نواحي الحياة، بل جميع أركان الدين، بل إنه في ختام هذا الحديث كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم تقبل توبتي. يعني رغم ذلك، ورغم أنه كان يذكر الله كثيرا وكان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وكان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه، وكان يصوم ويقوم، وهو سيد ولد آدم، ورغم ذلك يقول: يا رب تبت إليك، رب تقبل توبتي. وما أحوجنا إلى أن نتوب في هذه الأيام، نتوب من الذنوب الصغار والكبار، من الذنوب التي في السر والعلن، من الذنوب القديمة والحديثة. تب يا عبد الله الآن، وأنت جالس في هذا المجلس المبارك في هذه اللحظة، اعقد قلبك على التوبة النصوح، فهي أعظم ما تستقبل بها رمضان، أعظم ما يستقبل العبد به هذا الشهر المبارك، أن يبرأ من ذنوبه وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. وإن العبد إذا تذكر قول رسول الله: ترفع الأعمال في هذا الشهر، شهر شعبان، وكأن الله تعالى يريد إفراغ الصحائف من ذنوبها ومن سيئاتها ومن العوار الذي بها، حتى يستقبل المسلمون رمضان بصحيفة بيضاء نقية، وكذلك تستقبلها بالتوبة: رب تقبل توبتي. يعني: يا رب أنا تبت إليك فاقبلني، إن لم تقبلني فأنا من الخاسرين، فكيف تردني وأنت أكرم الأكرمين؟ وما تاب عبد لله قط إلا وقبله الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوبة هي الذنب، هي المعصية، اغسلها غسلا، امحها محوا. يعني: يا رب امح ذنوبي كلها السابقة واجعلني بلا ذنب، اجعل صحيفتي بيضاء نقية حتى استقبل بها شهر الصوم، ذاكم الشهر العظيم الذي يتنافس فيه المتنافسون. اغسل حوبتي، يعني: يا رب طهرني واغفر لي، اغفر لي يا ربي كل ذنب، ولا تبقي في صحيفتي لا ذنب، لا صغير ولا كبير، لا قديم ولا حديث، لا ذنب وقعت فيه في السر ولا في العلن. اغسل حوبتي وثبت حجتي، ثبت حجتي، اجعل حجتي ثابتة قوية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كذلك إذا كانت هناك خصومة بين المرء وأعدائه، يا رب ثبت حجتي أمام خصمي، واجعل حجتي ظاهرة قوية. ثبت حجتي وسدد لساني. وما أعظم أن يسدد الله لسانك في هذه الأيام، فلا تتكلم بحرام، ولا تتكلم في لغو، لا تتكلم بكلام لا فائدة فيه، ولا تتكلم بكلام حرمه الله عليك. لا تكثر من الكلام بغير ذكر الله، هذا ومعنى سدد لساني. ولا تتكلم بغيبة، ولا بكذب، ولا بزور، ولا ببهتان. لسان مسدد لا ينطق إلا بالحكمة، لا يتكلم إلا في مراضي الرب العظيم. هكذا سدد لساني. ثم قال واهد قلبي. ما أعظم تكرار الهدى في هذا الحديث. اهد قلبي، اجعل قلبي مهديا محبا لك ولدينك، محبا لأوليائك. اهد قلبي لبغض الكافرين، اهد قلبي لعداء المجرمين، اهد قلبي لحب المساكين ولحب طاعتك، اهد قلبي. وختمها بقوله المبارك واسلل سخيمة صدري. اسلل أي أخرج، والسخيمة هي الحقد والحسد والغل والضغينة. اجعل قلبي سليما. والله يا إخواني ما أعظم هذه الصفات العظيمة، أن يستقبل العبد شهر رمضان وصدره سليم على إخوانه المسلمين جميعا. هذا الواجب علينا كلنا، رجال ونساء. الواجب على الجميع من رجال ونساء أن يطهروا قلوبهم في هذه الأيام. إذا كانت بينك وبين إخوانك شحناء، ابدأ يا عبد الله في هذه الأيام وفي آخر أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله، فإن الله جل جلاله أعمالك في حصيلة العام كله تعرض في هذه الأيام. أترضى أن ترفع الملائكة صحيفتك لربك؟ يا رب هذا عمل فلان في هذا العام، وبينه وبين فلان شحناء، وبينه وبين فلان قطيعة، وبينه وبين إخوانه فساد ذات البين. لا يا أخي، ادعو الله أن يسلل سخيمة صدرك. فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما يخرج عليكم من هذا الفجأ من هذا الطريق رجل من أهل الجنة، قالها ثلاث مرات في ثلاث أيام، يخرج رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال وتقطر لحيته من ماء وضوئه، وإذا به رجل ليس معروف، ليس هو بذاك المشهور الكبير من كبار الصحابة، وإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل يوم مرة، وكذلك رضي الله عنه يقوم الليل كله، يذهب عنده ثلاث أيام، فإذا به يقول لم أجده كثير الصلاة ولا كثير الصيام. ثم قال له بما دخلت الجنة؟ سمعت رسول الله يقول عنه عليه الصلاة وتم السلام إنك من أهل الجنة. قال لا شيء غير ما رأيت، إلا أني إذا جئت أبيت لا أجد في صدري حقدا ولا حسدا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. اللهم يا سيدي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي على كل عاقل أن يجلس بين وبين نفسه في هذه الأيام يقوم بعمل ما يسمى دراسة جدوى لشهر رمضان. اعمل لنفسك جدولا، ماذا تريد أن تنجز في رمضان أيها السعيد؟ يا أخي، لو قيل لتاجر إننا سنوفر لك فرصة عظيمة لمدة شهر كامل تدخل فيها أكبر سوق في العالم كله، وستربح فيها أعظم الربح، وسنعطيك رأس المال الذي تريد، مليارات بين يديك، وما عليك إلا أن تدخل فتنتقي التجارة الرابحة. ما من تجارة ستشتريها يسيرة أو كبيرة في هذا السوق إلا ستربح فيها ربحا هائلا، ما بالك بهذا التاجر. ثم قيل له هي فرصة واحدة فقط، فرصة أخيرة، سنعطيك هذه الفرصة العظيمة، أعظم سوق في العالم أجمع، وهي وفيه أربح التجارات، والمال الذي تريد سنعطيك إياه. بالله عليك، هل هناك أعظم من أن يكرمك الله ويدركك رمضان ويوفقك لبلوغه؟ اللهم وفقنا لبلوغ رمضان، ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. وأعطاك الله رأس المال، ألا وهو العمر، هو الساعات، هو الأنفاس والليالي، أغلى ما يملك الإنسان هو حياته، هو أيامه ولياليه، يجب عليه أن يستعملها في طاعة ربه وفي مرضاته. وأما الأرباح التي يغنمها العبد في رمضان فوالله شيء لا يوصف، وفضائله لا تعد، وخيراته وإحسان الله فيه لا ينتهي. والسعيد السعيد هو الذي يعينه ربه على فعل الخيرات وترك المنكرات. فحري بنا جميعا أن نجلس الآن بين أنفسنا ونرجع إلى أهلينا وأولادنا، نجمع نساءنا وأبناءنا في بيوتنا، ماذا نريد أن نفعل في رمضان؟ ترون رمضان الماضي يا أبنائي قصرنا في كذا وكذا وكذا، نريد أن نغنم هذا الشهر. والله الذي لا إله غيره، لو أن المسلمين غنموا هذا الشهر حق الغنيمة لتغير وجه العالم أجمع، لأنه والله أمور الدنيا والآخرة كلها هي بيد الله جل جلاله. فنسأل الله الإعانة على كل خير. اللهم يا رب العالمين، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك منيبين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب العالمين، بلغنا رمضان على أحسن حال وأكمل إيمان، واجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر وسائر بلاد المسلمين. اللهم دافع عنا يا رب العالمين، واصرف السوء عن المسلمين أجمعين. اللهم احمي المسلمين بحماك، ووفقهم بتوفيقك، واكفهم بكفايتك، وأمدهم بمدد من السماء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.